هو تكرارها إن شاء الله هذا استفتاح نستفتح الحق سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وتبرئ من الحول والقوة تبرئ إفلاس إعلان إفلاس. وإذا أعلننا الإفلاس تعاطفت معنا حتى الذرات الكون إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الكون كله مفلس من حيث الوجود، الكون كله أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الوجود، أسبغ عليه نعمة الوجود، فضرب الله تبارك وتعالى فهو مستقر في كل ذرة من ذرات الوجود، وما قام في هذا الوجود من صفات أيضا لإسباغ من الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول أحد الحكماء: نعمتان ما خرج عنهما موجود، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، لولا أنه أوجدك لما وجدت، ولولا أنه أمدك بالبقاء والاستمرار بعد الإيجاد لما كان لك استمرار ولا بقاء. من هنا إعلان إفلاس: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلى هذا نعلن أنه يؤخذ من الله تبارك وتعالى، وفهمناها سليمان التفهيم من الله تبارك وتعالى. وطبعا هذا المعنى كله إما أن يكون فكريا، وهذا الذي نسلكه إن شاء الله تبارك وتعالى، بمعنى أننا نتلمس أو نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شهود وحدة الأفعال، وإما أن يكون شهوديا ذوقيا، وهذا ما يصل إليه أولئك السالكون إلى الله تبارك وتعالى وقد حققوا حقائق الإيمان وأقاموا سلوكيات الإسلام. فإذا من ضمت حقائق الإيمان إلى سلوكيات الإسلام الثمرة تكون إحسانا. وهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن سيدنا عمر رضي الله عنه لما جاء جبريل فسأل عن الإيمان وسأل عن الإسلام وسأل عن الإحسان، ثم بعد ذلك ولى فقال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين قوامه إسلام يحكم وينظم الظواهر حس الإنسان، وإيمان إنما يعمر الباطن، نور الإيمان ينعكس على الجوارح فتسلم لله تبارك وتعالى. فإذا ما أسلمت الجوارح لله عز وجل دون نور الإيمان، دون نور الإيمان يقال له كما قال الرب تبارك وتعالى: قال إذا العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ثم بشر الله عز وجل هؤلاء بأن الإيمان سيدخل إن شاء الله تبارك وتعالى قلوبهم. ولما يدخل الإيمان قلوبكم، لما تذوقوا حقائق الإيمان، وإنما أسلمت الجوارح، إسلام الجوارح ومن ورائها حقائق الإيمان، الثمرة أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا يأتي بالمجاهدة، يأتي بالتخلي ويأتي بالتأثير. الأساس الذي ينطلق منه معرفة الله تبارك وتعالى. نحن وجدنا في كون أقامه الله تبارك وتعالى، فكان هذا الكون دليلا على الله، كان مرآة نرى فيها آثار عظمة الله تبارك وتعالى، نرى فيها تجليات أسماء الله تبارك وتعالى. القاعدة الأساسية معرفة الله عز وجل. معرفة الله حكمها من حيث الشريعة الوجوب، ومر معنى هذا: إذ كل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والمتنع ومثل ذا لرسله فاستمع. ثم يبين: إذ كل من قلد في التوحيد، يعني ماذا كانت المعرفة واجبة؟ قال: لأن التقليد في التوحيد حيث يتبع غيره في إيمانه دون ما دليل أو برهان، كأنما كان هذا الدليل سواء كان دليلا جمليا أو دليلا تفصيليا فإنه مقلد. والتقليد في التوحيد لا يدع المقلد يرسخ في حقائق الإيمان، يعني يبقى متأرجحا، أو على الأقل إن لم يبقى متأرجحا يكون لديه الاستعداد على التأرجح، يكون قريبا من التردد من الحيرة إذا سمع إذا قرأ إذا نظر إذا عرض له عارض، فإن هذا كله يكون من معيقات تحقيق الإيمان في ذاته. وإن كان لا يلتقي إيمان ولو كان إيمانا تقليديا مع التردد، الإيمان تصديق والتردد شك، والشك لا يلتقي مع التصديق. لكن الشيخ يقول هنا: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد، من تردد وحيرة. يقصد لم يخلو يعني أنه يقبل قبولا قريبا أن يتردد في إيمانه، وهذا يأتي من مثيرات خارجية. هذا هو الموضوع الذي يشرحه الشيخ الآن، وهو حكم التقليد. التقليد إما يكون في العقائد، طبعا الصفحة التي بين يديه 69، إما يكون التقليد في العقائد وهذا هو مناط الكلام، وإما يكون التقليد في الفقه في الأحكام الفقهية. سيعود الشيخ بعد قليل إلى التقليد في الأحكام الفقهية، لكن بما أن الحديث عن الإيمان عن المعرفة فليبدأ يتحدث عن وجوب الإيمان، وجوب المعرفة بالدليل والبرهان، ثم يتكلم في البداية فيقول ما مضمون المعرفة. مضمونها الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو كان جليا، الذي لا يجزم يكون مترددا مختارا، والذي يجزم بأمر لا يتطابق مع الواقع يكون جاهلا، والذي يجزم جزما قاطعا. ومضمون الجزم المجزوم به يتطابق مع الواقع لكن ماذا ليس لديه دليل عليه، فهذا هو المقلد. الدليل المطلوب هو الدليل الجملي في الأصل الذي يخرج صاحبه عن رفقة التقليد، دليل جملي. وقلنا إن دليل جملي يعني ما دليلك على وجود الله عز وجل؟ قال هذا الكون. أي شيء في هذا الكون يدل على الله تبارك وتعالى؟ قال أنا ما أعرف أن أفصل، وإنما الذي أعرفه أن الكون يدل على المكون، وهذا الكون الذي تراه كله بأرضه بسمائه بإنسانه بنباته دون تفصيل ما وجه دلالة الكون على الله تبارك وتعالى. فيقضي هذا الدليل ليخرج من رقة التقليد. وقد عرض كتاب الله تبارك وتعالى آيات كونية كثيرة، وندب الأمة لأن تتفكر تتدبر تعقل، والله عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولم يقل هنا فقل، قال ليتبين أن مضمون الكلمة هذه ينبغي أن يكون علما مستقرا، وحتى يكون علما مستقرا ينبغي أن يكون جازما بمضمونها بوحدانية الله عز وجل. وهذا الجزم طبعا مطابق للواقع والأدلة عليه ينبغي أن تتفق حتى يخرج عن رفقة التقليد. ثم يبين الشيخ فيقول التقليد إذن، وصلنا إلى هنا في الدرس الماضي، هو بأن يأخذ المكلف بقول غيره من غير أن يعرف دليله، كأن يقلد الولد أباه بالإيمان بالله تبارك وتعالى، يا بني نحن مسلمون نحن موحدون لله تبارك وتعالى، نحن قد صدقنا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه في البدايات لعلها سائغة حيث تأتي الطفولة لتدرس استرعرة لتتقي من البيئة المحيطة بها نور، ويأتي نور التقليد ها هنا، حيث إن الطبيعة دون سن التقليد ليس مكلفا، وأصلا ليس مكلفا، وإنما يفتح بصره على من حوله وخاصة الأسرة التي تحيط به، فإذا به يرى التوحيد سواء في السلوك أو في النطق ويأخذ هذا. لكن حينما يدخل بالتكليف يصبح مكلفا الآن، ينبغي أن يدرب على الدليل الذي يأخذه بقول غيره من غير معرفة دليله يكون مقلدا، قلده حينما لم يكن مكلفا، أما حينما دخل دين التكليف قال ينبغي أن يعرف دليله. يقول والمراد بالأخذ، المراد اعتقاد مضمون المأخوذ سواء كان المأخوذ قولا أو فعلا أو تقريرا، وكل ذلك من غير أن يعرف دليله. فيما يتعلق بالتلاميذ والمشايخ، التلميذ ما دام يتتلمذ على شيخه، ما دام شيخه يعطيه الحقائق أو المضامين ثم يدله على أدلتها، هو في هذا الإطار ليس مقلدا. متى يكون التلميذ مقلدا؟ حينما يأخذ المضمون دون دليله. يعني يضرب مثال ذلك الشيخ فيقول إذا وقفنا نرصد هلال رمضان أو هلال شوال، ثم رأى واحد منا ذلك الهلال، هو رأاه الآن، الرؤية هي دليله على ظهور الهلال، ثم قال لقد رأيته، هم صدقوه دون رؤياه، فإذا صدقوه دون رؤياه معنى هذا أنهم قلدوه بالتصديق. لكن ينبغي أن يقول له أين يقول انظروا بين هذه وهذه، ثم يشير حتى يروه، فإذا ما رأوه خرجوا من التصديق بالغيب إلى تصديق، ما نقول تصديق لا، إلى رؤية، وبهذا يخرجون عن إطار تقليده ابتداء. يقول الشيخ هنا: فخرج التلاميذ بعد أن يرشدهم الأشياخ للأدلة فهم عارفون لا مقلدون، وضرب لهم الشيخ السنوسي مثلا للفرق بينهم وبين المقلدين بجماعة النظر للهلال، فسبق أحدهم برؤيته فأخبرهم به، فإن صدقوه من غير معاينة فهم مقلدين، وإن أرشدهم بالعلامة حتى عاينوه لم يكونوا مقلدين. طبعا قضية الهلال أنا أصدق دون أن أراه، هذا يبقى تصديق، والإيمان عموما أشبه حقيقة الإيمان تصديق، ولا يبقى إيمانا إذا ما رأيت. لذلك اليهود لما طلبوا من موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرة، هم أرادوا أن يفسدوا حقيقة الإيمان، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، طيب لم يبقى إيمان بعد ذلك، حيث خرج من إطار التصديق إلى الرؤية فيه، يعني صار حس، صار مباشرة بالحواس، وهذا خرج عن كونه إيمانا. لذلك ما نقول نحن أهل الجنة حينما يتجلى لهم الرب عز وجل من الجنة، لا نقول عند التجلي إنهم، لا نقول إنهم مؤمنون، وإنما هم مشاهدون، وخرجوا من إطار التصديق للغيب، من إيمان بالغيب إلى رؤية في الشهادة. وعلى هذا المثال فيما يتعلق بالهلال لعله لا ينطبق انطباقا كاملا على المضمون، وإنما أستطيع أن أقول دعوتهم إلى الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. قالوا نحن آمنا بوجود الله عز وجل. قلنا لماذا آمنتم؟ قال لأنك أنت قلت آمنوا ونحن صدقنا. طيب ما دليلنا؟ هنا وقفوا. إذا وقفوا نقول أنتم حتى هذه اللحظة مقلدون. تعالوا حتى نخرج من رصد التقليد، لأن التقليد في العقائد هو التائه، وخاصة في هجمه، يعني كلما شدت الأزمات الفكرية، كلما طرح في الساحة تطورات، يكفي أن أقول لكم نقطة واحدة فيما يتعلق بنظرية داروين. كل الكتب التي ألفت بعد ذلك، حتى ما كتبه تلميذ داروين المخلص جولان هيكسلي في الداروينية الحديثة، كله يلقى جانبا، وتبقى النظرية يرادها أن تكون. ولذلك حتى دوائر المعارف، دائرة المعارف البريطانية نص الصفحة على قضية الكون، يعني نص الصفحة فقط على أن هناك نظرية تقول بالخلق المباشر، يعني النظرية أو يسميها نظرية، يعني ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من التطور. كيف أنظر إلى هذا الكون؟ أنظر إلى أنه لم يكن ثم خلقه الله تبارك وتعالى، هذه يسمونها نظرية الخلق. وعشرين صفحة على نظرية داروين، 20 صفحة، ليس بدأت مع البريطانية، في أغلب الكتب التي تطرح في الساحة الآن، حتى في كتب الثالث الثانوي، في كل مدارس البلاد العربية. لي صديق دكتور حسن زينو، أخذ دكتوراه في الجيولوجيا والخامات الحربية ثم رجع، فألف من جملة ما ألف كتاب يتعلق بنظرية داروين، ما أضل له بقضاعته. لماذا؟ قال لأن النظرية متبناه، يعني ارتبط العلم بالسياسة، أنا عندي فكر ينبغي أن أطرحه، وهذا الفكر ينبغي يدعم. السبب هو لا يريد إسلاما، ما الذي يريد؟ عكس الإسلام، يعني جاهلية. إذا ينبغي أن أطرح النظريات أو تصورات الجاهلية وأدعمها، أدعمها بنظرية داروين. ألا تريد تفسيرا لهذا الكون؟ تعال يا نظرية داروين نفسر لك هذا الكون، بصرف النظر عن كونها الآن متحف من المتاحف. ولأن يكفي بعبارته يقول إن الفرقة بين ما قاله داروين هو سابق ما قلت، وبين الحقيقة التي ثبتت عن طريق الكروموسومات، هذه قد بعدت بعدا يتناسب تماما مع عكس البندول، كان في الشمال فصار في اليمين، بعد هائل جدا. بعدما عرفنا كثير من الحقائق تتعلق بمكونات الخلية الحية في جسم الإنسان، وأنه لا يمكن أبدا على الإطلاق أن تتداخل مثل هذه الخلايا ارتقاءا، ويطرح الكثير لينقض نظرية داروين، لكنه يبقى في فكرة التطور، فكرة التطور. فحينما تغنونا نحن مثل هذه التطورات أيمكن أن أقول إن الإيمان بالله تبارك وتعالى يكتفى فيها أن أقول أنا آمنت فقط؟ وكتاب الله عز وجل قد أفعم بكل الظواهر الكونية التي يشاء الله عز وجل أن يختارها ويعرضها على الأبصار وعلى الأسماع وعلى القلوب، وهي من الظواهر المستمرة. يعني ما في كتاب الله عز وجل نفس البشرية لظاهرة قد انقرضت. الديناصور ما له وجود في القرآن الكريم، إذا كنا في الديناصور، وإنما هناك ظواهر حياتية متكررة يلفت النظر إليها، لا من باب أنها محسن تقع عليه حواس، وإلا من باب أنها تقوم بأداء هائل. يعني هذا الكون كله في تناغم، في تناسق، في تعاون، في تعاضد، من أجل أن تقوم الحياة فوقه. هناك لفتات قرآنية عجيبة، هذه كأنما تركت لمن هم أعلى من مرتبة العوام، كأن يطرح علينا قضية التناسب الهائل فيما يتعلق بالأرض والمجموعة الخلفية. وقد جاء العلماء بأدلة لا تعد ولا تحصى على قضية الأرض وحدها، وقد وصفها الله عز وجل بالقرار وبالنهاد، بالقرار والنهاد أوصى. لكن انت اذا تعرضت لوجدت ان هذه الارض لا يمكن ابدا ان تكون قد اجلت نفسها بنفسها، نسفنا ولو بعبارة سيئة تسيطر ان شاء الله، ولا يمكن ان تكون قد وجدت مصادفة، لان كل التوافقات الموزونة بميزان من ادق الموازين لا يمكن ابدا ان يكون جاء عن طريق المصادفة، لا يمكن بالرياضيات، لا يمكن عن طريق فقط مجرد ايمان وتوفيق. وقلت البارحة وجد أن الإنسان بأخلاقه وشرائه وأوردته وأجهزته وخلاياه وإفرازاته وغدده ودمائه وكل ما فيه يشكل عموما عشرة، ضع أمام هذه العشرة ضع 12 صفر من ملايين الخلايا، هي رقم لا يعد. ثم هذه الخلايا تشكل من إنسانا، إنسان يعني أي أدرك وحس لطاقات لتطورات لخيال لذاكرة، هذه كلها هل هي التي أفرزت ما به تميز؟ يعني هل ما يسمى بالروح هو نتاج تآلف هذه الخلايا؟ هل ما يسمى بالروح نتاج تآلف هذه الخلايا أم أن الروح كائن آخر؟ قلت البارحة أنا دون أن أوصي هذا، قلت العلماء على أنه لا يمكن أن تكون الروح نتاج تآلف هذه الخلايا. بدليل واحد فقط، أنا لما جئت إلى الإمارات عام 1974 واضح تبدل بدني عشرات المرات، البناء والهدم مستمر في ذاته. والعلماء بالأدلة يقول كل 6 أشهر تطرح كل خلاياك، هذه رقم 10 وأمامها 12 كفر، هذا يبدل باستمرار حتى لا يبقى منك شيء، لا يبقى إلا قضية الدماغ فقط. ولا يبدأ الدماغ بالتلف، لا بالتغير، ما في إنهاء جديد، ما في تنمية جديدة، إلا حينما يدخل الإنسان في الخراب. والحياة الجنينية تكفلت بأن يبنى الدماغ بناء كاملا بكل خلية، 13 مليار خلية في الدماغ فقط وحده. ثم بعد ذلك انا ما جيت اذكر المكان الذي سكنت فيه، مع انه كل شيء فيه تبدل وتغير تغير عشرات المرات، ما جيت اذكر قبل ذلك بزمان التذكر نفسه او شعور بهويتي يدل دلالة قاطعة على ان هذه الخلايا ليست ذاتي حقيقية. انا ذاتي من ورائها، هي مركبي من اجل ان اتعرف الى الاخرين. وقلنا بان القصيدة التي شرحت شرحا عجيبا قصيدة الامام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى، حينما يقول قل لاخواني رأوني ميتا فبكوني ورثوني حزنا اتظنون باني ميتكم، ليس ذاك الميت والله انا عصفور وهذا قفصي صرت عنه فبقي مرتهنا، انا كنز وحجابي قلتم لامتحاني فنسيت المحنة، انا جر قد حواه صدق الى ان يبين باني عاتب في اللوح اقرأ وارى كل ما كان ثناء ولنا الى ان يقول وارى الله جهارا علنا. هناك ذات. هل انا بحاجة لأن حقيقة لان اتعرف الى ادلة الله عز وجل في هذا الكون؟ نعم ينبغي. لكن هل انا بحاجة ان اتبعها؟ قال لابد من الاساس وهو الدليل الجملي حتى اخرج من رقتي التقليدي. ثم يقول في الصفحة التي تليها وفي قوله تعالى واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر او قدر على النظر. اذا قدر الانسان على النظر معنى هذا انه ينبغي الا يتركه. طيب قادر على ان ينظر، على ان يتعرف، على ان يستدل، وما استدل؟ نقول ايمانه ان شاء الله هذا اخر ما وصل اليه العلماء، يعني او هو اصح ما يقال في قضيه التقليد. اذا امن ولم يكن ايمانه مدعما بالدليل وهو قادر على النظر ايمانه صحيح لكنه آثم وعاص بتركه الدليل. في اي شيء؟ التقليد في التوحيد. قلنا التقليد في التوحيد العقائد هذه المسألة التي نطرحها. هنا التقليد من احكام الشرعية يقول الشيخ اي في علم العقائد ولو تعلقت في الرسل. يعني ينبغي ان اتعرف انا الى صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولو دليل واحد. اذا قال لي والله انا فيما قرأت سيرته من انظف السياق استدل على نبوته للسيرة، وهذا ارقى ترى من ان يستدل على سيرته بالمعجزات. المعجزات قاهرة، لكن معرفة صدق رسالة عبر السلوك هذا ما يصدقه الا من نظرت نفسه حقيقة، لان لا يمكن ان يكون كاذبا. من تتبع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يمكن ابدا ان يقول بانه كاذب في اي موقف من مواقف سيرته عليه الصلاة والسلام، سواء صعد الصفا من اجل ان يدعو الناس اول ما دعاهم او ارتقى المنبر ليقول من كنت قد جلست له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه. بالبداية والنهاية لما كان يوجع الناس ان عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله تبارك وتعالى، ثم ودع الناس مثل هذا حينما ودعهم لما كشف الرداء صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، ورأى الصحابة يصلون صلاة الفجر بإمامة الصديق فسرع الصلاة وأشرق وجهه صلى الله عليه وسلم. من البداية للنهاية كم جمع من المال؟ كم جمع صلى الله عليه وسلم من المال؟ موقف واحد. قلنا بأنه لما فتح الله عز وجل عليه مكة المكرمة أهدر دماء بعض المشركين لصلاحتهم ولشدة عداوتهم لدين الله تبارك وتعالى وإيذائهم بالإسلام وحقائق الإسلام، فواحد منهم التجأ إلى عثمان رضي الله عنه ودخل عليه داخل عليه، فجاء به عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هو أهدر دمه، جاء مبايعا مباشرة. وعثمان رضي الله عنه جاءوا بهذه الصيغة قالوا أنت لو دخلت الإسلام انتهى الموضوع، ما يقتل المسلم. وفعلا وقف مد يده وما بايعه رسول الله، ومد يده وما بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بايعه صلى الله عليه وسلم، ثم بعدما بايعه قال انتهى الموضوع، سقط الكفر الأول ونسخ الإسلام. فالتفت صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام قال أما كان فيكم رجل يقوم إليه لما رأني امتنعت يقتله؟ لما أقتل ما هو الأصل. وأحيانا الشدة تكون تربية للمجتمع كله من أوله إلى آخره. أحيانا بكر الساق قد ترى أنه فيه يعني شدة حقيقة لكن هو الذي يقني البدن كله من أوله إلى آخره. فقال أما كان فيكم رجل يقوم إليه لما رأني امتنعت ليقتله؟ قال يا رسول الله وما أدرانا ما لنفسك، ألا أشرت إلينا بطرف عينه هكذا؟ غنى. قال ما كان للنبي أن تكون له خائنة عين أو خائنة عين، بس بكثرة دمك حقا. قلنا مرة امرأة أجنبية أسلمت، فلما سئلت لماذا أسلمت قالت أني أنا قرأت السيرة فوجدت موقف، قلت ما ممكن أن يكون هذا الموقف من صنع كاذب. موقف واحد، ما هو الموقف؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرس وكان مستهدفا من قبل المشركين وحاولوا قتله صلى الله عليه وسلم اكثر من مره، وكل موقف من هذه المواقف التي أنجاه الله عز وجل منها وهم يريدون قتله معجزة كان عبارة عن خوالق حقيقة كلها من أولها آخرها. ثم إذا به من الليل يقول الفراش ارجعوا كل واحد وطلبوا فإن الله عز وجل قد عطمني. أنزل الله تبارك وتعالى قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فتقول وغادر الناس وانتهى الموضوع ولقي الله عز وجل موجعا للناس توفي صلى الله عليه وسلم دون قتل ما قتل صلى الله عليه وسلم مع كثرة المحاولات لقتله والله يعصمك من الناس ما يمكن أن يقتلوه والله يعصمك من الناس. بتقول ما كان ليكذب على الناس ويخدعهم ويخدع نفسه أيضا. لو كان المسألة قائمة على كذب وخداع ما كان يخدع نفسه خدهم ما حد يقول له شيء على الإطلاق. قال لا معناها والله يحسبك من الناس. ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا هذه اليهود وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا بل نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو مصدق لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ماذا في هذه الآية؟ قل فلم تقتلون ما قل فلم قتلتم المخاطبون ما قتلوا الآباء آباؤهم قتلوا لما كانت الأخلاق واحدة لما كان أحفاد يهود يأخذون من الأجداد سلسلة وترسم وانحدار الأخلاق تنحدر الأخلاق هذه الأخلاق الصلاة والتلكو والمراوغة كل ما يتعلق بأخلاقيات اليهود التي عرضها الله عز وجل في القرآن الكريم لما كانت متوارثة قال كلمة تقتلون يعني كأنما الذي فعل هذا إنما هم الأبناء لأن هذا التعداد وقد حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل كلمة تقتلون أنبياء تقتلون في المضارع يدل على الحضور ثم قال من قبله كلمة تقتلون أنبياء الله من قبله أنت تعجبها تقتلون حاضر ومن قبله ماضي. لو أنه قال كلمة قتلتم من قبل ماشي تماما أو قال كلمة تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين ماشي لكن من قبل أيضا قال العلماء قال هذا احتراز بشار الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يستطيعون قتله يعني أنتم تقتلون بمعنى قتلتم وإذا حاولتم الآن بناء على استثابت أو بناء على توظيم الفعل المضارع ما تستطيعون أن تفعلوا ذلك هذا المقابل. وإذا لما حاولوا ما استطاعوا نزل جبريل مباشرة يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذن والله يعصمك من الناس. وهكذا قل إذن ما يتعلق بالعقائد سواء كانت بوحدانية الله أو بصفاته أو بلقائه أو بالرسل عليه السلام قال هذا كله يحتاج إلى دليل. فليس المراد بالتوحيد إثبات الوحدة بخصوصه إثبات الوحدة بخصوص الوحدة وإنما يتعلق بكل العقائد. وطبعا من المعلوم أن الله تبارك وتعالى حتى فيما يتعلق بالآخرة ولقاء الله وبعث الأموات ما رضى الله عز وجل علينا قضية بعث الأموات على أنها قضايا مسلمة وإنما عرضها علينا على أنها حقائق لها أدلتها ومسوغاتها. حقائق الآخرة لما عرضها الله عز وجل عرضها بأدلة لا يمكن أبدا أن يختلف فيها اثنان بشرط ألا تكون هناك أهواء شهوة. حينما عرض الله عز وجل علينا من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة أعطيني جواب أحكم من هذا الجواب أو رد على هذا الجواب فكر فيه فكر ما بمعنى قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. ونحن نعلم بأن الذي يقدر على أمر يقدر على مثله الذي يقدر على أمر يقدر عليه بل يقدر على من قدر على الأعظم من استطاع على الأكبر يستطيع على الأقل. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على خلق مثلهم الأكبر لخلق السماوات والأرض أكبر إلى آخر ما هم عليه. إذا حتى عقائد لقاء الله عز وجل جاءت تعرض من قبيل كمال قدرة الله، كمال إرادة الله، كمال علم الله تبارك وتعالى، كمال حكمة الله عز وجل، ويبين أن العدالة التي اتصف الله عز وجل بها فهو العدل سبحانه وتعالى ما تفلت الظالمين من عقوبة. وكثيرون من الظلمة يغادرون هذه الدنيا وربما نصبت لهم أنصاب لهم تماثيل، وربما حميت هذه التماثيل وما أحد يجرؤ على أن يمسها لا من قريب ولا من بعيد، لكن إذا كانوا قد نجوا من عقوبة الدنيا أفيمكن أن ينجو أحدهم من عقوبة الآخرة؟ لو نجا من عقوبة الآخرة لقلنا المسألة فيها إن كما يقولون، يعني أين العدل إذن؟ أين العدل؟ الرب تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يجده، والإملاء هذا من باب الاختيار والاختبار أيضا. ثم يقول أما التقييد في الفروع، يعني التقييد في المسائل الفرعية في الأحكام الفقهية، فقد قال الألوسي صاحب روح المعاني بمناسبة قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ظاهر الآية المنع من اتباع الظن رأسا، لأن الظن مقابل للعلم لغة وعرفة. العلم هو اليقين، العلم هو تمام المعرفة أن تبلغ 100%، إذا نقصت المعرفة عن 100% دخلنا في الظن، إذا استوى طرفا المعرفة طارت، إذا نزلت المعرفة عن 50% دخلنا في الوهم، عندنا وهم وعندنا شك وعندنا ظن وعندنا يقين أو علم. ثم يقول وليس منه، يعني ليس من هذا الباب اتباع المجتهد بناء على أنه يعمل بمقتضى ظنه الحاصل من النصوص. طبعا الأحكام التي يطلقها المجتهدون فيما لا نص فيه أحكام غالبها ظني لكن يجب العمل بها. تقول كيف لا تقبل الظن في العقيدة وتقبله في الأعمال في الأحكام؟ نقول وجوب العمل بحكم ظني دليله الإجماع، وحيث كان الدليل الإجماع كان دليلا قاهرا دليل يقيني، إذن يجب العمل بالحكم وإن بني على ظن، الظن الراجح يعني كما يقولون. ما الدليل؟ قال الإجماع. هذا الذي يقول الشيخ أن الحكم المضمون للمجتهد يجب العمل به بالدليل القاطع. ما هو الدليل القاطع؟ قال وهو الإجماع. فبواسطة الإجماع على وجوب العمل صار المضمون معلوما، وبهذا لم يعد تقييد مجتهد من باب اتباع الظن في شيء. وقال القرطبي، هذه آخر فقرة إن شاء الله، فرض على العامي. طبعا الناس إما أن يكون عاميا وإما أن يكون مجتهدا. فرض العام في الأحكام الفرعية في الفقه أن يقلل، فرض العام أن يقلل. إذا ضم إلى التقليد معرفة الدليل ما بمانع، لكن لما كانت أدلته ليست كلها بوضوح يسمح بأن تدرك، وإنما يحتاج الأمر إلى فقه، يحتاج إلى عقلية معينة، عقلية مجتهد، قال هو ليس مطالبا بأن يتعرف إلى دليل كل حكم من الأحكام، وإنما يكفيه أن يثق بالإمام مالك، أن يثق بالإمام أحمد، أن يثق بالشافعي، أن يثق بأبي حنيفة. يقول فرض على العامي الذي، أي العامي صفته، الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها، يعني ما يقدر على أن يتعرف إلى الأحكام من القرآن والسنة مباشرة. لماذا لا يستطيع؟ لعدم الأهلية. افترض أننا أردنا أن نجعل العوام مجتهدين، ينبغي أن يؤهلوا بحلقات علم، معناها حولنا المجتمع المجتهد إلى مدرسة كاملة. اثنين، هل كل الناس ولو تعلموا يصبحون مجتهدين؟ الاجتهاد يضم إلى المعرفة الموهبة القدرة الاستطاعة. هل كل الناس شعراء؟ كل الناس أدباء؟ كل الناس مفكرون؟ أبدا. لكن هناك خاصم الشرك أعظم، يعني الوعي الذي به مكلف هذا عام في العوام حتى. يقول فيما لا يعلمه من أمر دينه، يعني الذي لا يكلف بأن يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم الأهلية، قال فيما لا يعلم ويحتاج إليه، هنا فاصلة ضرورية، أن يقصد، يعني هذا فرضه أن يقصد. يقصد من؟ أعلم من في زمانه. من أعلم من في زمانه؟ طبعا أعلم هنا ليس له علاقة بالوظيفة، ذات من الكوارث التي دخلت على هذه الأمة حينما جير العلم إلى وظائف، صار دعوة إلى الله عز وجل براتب بدعو 6 ساعات لأنه بس يعطوا 6 آلاف. لو أعطوه 7 آلاف إن شاء الله بيجي الساعة تبرعا في سبيل الله تبارك وتعالى. هذه صدقني كوارث. وإذا نظرت إلى السلف الصالح لما أرادوا أن يصادروا أملاك العز بن عبد السلام لما وقفوا وقفة مشهورة لما كان الصالح إسماعيل قد وقف إلى جانب الصليبيين ضد المسلمين في مصر، وهذه من المواقف المشهورة، وقف إلى جانب الصليبيين وانضم معهم لقاتل المسلمين في مصر، قال خطب العز بن عبد السلام وبين قولته تلك طبعا المصادرة والسجن والكذا، صادروا ما عنده أموال، عنده ما يكفيه فقط. فنيشود ما قال فنيشود، ما دعا فنيشود، قال أنه ما نخط أصلا غير موظف، هو غير موظف، التاجر تاجر والعامل عامل والزارع زارع، ثم يعطون أوقاتا للعلم والتعقيل. يقول أن يكتب أعلم من في زمانه وبلده فيسأل عن نازلته، يعني ما نزل فيه من أمر يتعلق بطلبه معرفة حكمه، فيمتثل فيها فتوى. ماذا يقول له هذا العالم الذي وثق به لقوله تعالى؟ لماذا فرض العام أن يقصد وأن يسأل؟ لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون، ولا تقدرون طبعا بالتالي على أن تعلموا مباشرة من النصوص، لأنهم أهل ذكرهم. أنت لست أهل ذكر، أنت أهل صناعة رائع جدا، أنت لك إن شاء الله دور كبير في بناء المجتمع. وعلى العالم الآن افترض العامي يفترض عليه أن يسأل العالم، افترض أنه عالم وبحث بحث بحث ما استطاع أن يتعرف مباشرة، عالم ولا عالم، هل له أن يقلد عالما آخر قد توصل إلى الحكم؟ نعم له أن يقلد ذلك، خاصة إذا ضاق الأمر عليه وخشي صواب الحكم. يقول وعلى العالم فرض أن يقلد عالما مثله في نازلة خفي عليه فيها وجه الدليل والنظر، ما استطاع أن يتعرف إليها، أو أراد العالم نفسه أن يجدد فيها الفكرة حتى يقف على المطلوب، فضاق الوقت عن ذلك وخاف على العبادة أن تفوت أو على الحكم أن يذهب. التقييد المذموم الآن هو التقييد المذموم الذي ذمه الله عز وجل هو تقييد الأبناء للآباء، حيث كان الآباء كان كفارا. النصوص التي وردت لم ترد في آباء مسلمين وتنهي على الأبناء أن يقلدوا أباءهم المسلمين، جاءت النصوص لتنهي على أولئك الذين يقلدون أباءهم وأجدادهم وكانوا على الشرك، وهذه أيضا من عقد الجاهلية، كيف تغير دين أبائك وأجدادك؟ يقول والتقييد المذموم ما يتعلق باتباع الكفار لأبائهم في الباطل واقتدائهم بهم في الكفر، حيث قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أما التقييد أو الاتباع في الحق فأصل من أصول الدين، ثم يقول إيمانه لن يخلو من ترديده، والحمد لله رب العالمين. نعم. هذه يقول للشيخ الله يجزيه الخير، يقول ما معنى قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين حينما عرض الله عز وجل علينا قصة ابن آدم قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولن تقبل من الآخر؟ قال ما المقصود إنما يتقبل الله من المتقين؟ هل العمل الذي يصدر عني لا يقبل إلا إذا تحققت بالتقوى أساسا، أم أنه ينبغي أن أكون متقيا في أثناء قيامي لهذا العمل ولو يعوج لي الطريق أحيانا بين الحين والآخر؟ قال مما قسم ظهور العارفين بالله عز وجل قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، معنى ذلك أني إذا لم أحقق التقوى كل عمل يصدر عني يصدر غير مقبول، يصدر عني وهو غير مقبول لأني لست من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين، والأسلوب حسب إنما يتقبل الله من المتقين، يعني غير المتقين لا يتقبل الله عز وجل منه، لكن نرجو الله عز وجل أن يكون المراد إنما يتقبل عملي حال أدائي إياه وأنا متقي لله عز وجل، يعني أبتغي لي وجه الله وأترسم به تطبيق منهج الله تبارك وتعالى إن شاء الله تبارك وتعالى. وإلا كارثة عظيمة. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تدع عنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وجدنا يا مولانا حبا فيه. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك، في لهم ولنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عائلة المسلمين. صلوا وسلموا وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.